بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله. أما بعد، ما هو تعريف الغلو يا أبا همام؟ تعريف الغلو ما هو تعريفه؟ الغلو هو، أحسنت، مجاوزة الحد في التعبد والعمل، والثناء مدحا أو قدحا، والثناء مدحا أو قدحا. فبعضهم إذا مدح يمدح حتى يغلو، وإذا قدح يقدح حتى يتجاوز الحد. وقلنا الغلو ينقسم إلى كم أقسام؟ إلى 4 أقسام. القسم الأول، أحسنت، الغلو في العقيدة، كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم هذا الغلو إلى التمثيل والتعطيل. القسم الثاني، عند غيرك، الغلو في العبادات، أحسنت، كغلو الخوارج الذين يرون كفر فاعل كبيرة، وغلو المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة بين منزلة من منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وغلو من يا أخوان؟ المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. والصواب هو مذهب أهل السنة أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية، بقدر المعصية. القسم الثالث، الغلو في ماذا؟ أحسنت، الغلو في المعاملات، وهو التشدد بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، هذا أيضا من الغلو. القسم الرابع، الغلو في العادات، الغلو في العادات، وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أرسله الله، لا، نحن أن وصلنا يا إخوان عند قوله في الصالحين. نعم، قال الشارح رحمه الله: قوله في الصالحين، إنه قال هنا أرسله الله إلى قوم لما غلوا في الصالحين. قال: قوله في الصالحين، الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله. نعم، هذا هو الصالح، فمن قام بحق الله وبحق عباد الله عز وجل فهو صالح. وما هو الفرق بين الصالح والحنيف؟ الصالح والحنيف، ما هو الفرق بينهما؟ الحنيف هو مسلم والصالح مسلم، كلهم مسلمين، لكن ما هو الفرق بينهما؟ قال هنا: الصالح هو الذي قام بحق الله وبحق عباد الله، والحنيف، لا، الحنيف حنيفا مسلما، إن إبراهيم هو المائل من إلى التوحيد عن الشرك، هو الذي ماذا؟ مائل، المائل، كيف المائل؟ هذا ما أقصد في بعض المسائل الدنيوية. حنيف، لا، أقرب لكم، الموحد، الموحد، يعني هذا كلام طيب، يعني نستطيع نقول الحنيف، لأن الله قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله المعرض عما سواه، الموحد. قال: قوله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أصنام في قوم نوح عليه السلام، كانوا رجالا صالحين. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أي عبدت من دون الله عز وجل. جاء في البخاري يا أخوان عند قوله ودا، أن ود كانت لكلب بدومة الجندل، كانت لكلب بدومة الجندل، يعني الأصنام هذا اسمها ود، ود كانت لكلب بدومة الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل، فكانت لهذيل. وأما يغوث فكانت لمراد، يغوث كانت لمراد. وين مراد يا أخوان؟ معروفة، مأرب، وتمتد مراد من مأرب إلى ذمار، تمتد إلى ذمار، هذه كلها يقال لها مراد، يعني مذحج، مذحج ترجع إلى مراد، مذحج تبع مراد. قال فكانت لمراد، وهذه القبيلة قبيلة عريقة، ومنها التابعي الجليل من؟ أويس القرني، أويس القرني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيأتي من كلام الشارح أيضا أن منهم من قال أنهم صالحين، لكن حديث ابن عباس في البخاري رجال صالحين، نص نص في المسألة. قال وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، يعني منطقة أخرى. وأما يعوق، قوله يعوق، فكانت لهمدان، همدان هذه في اليمن. وأما نسر، وهمدان منطقة معروفة، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع. قال ابن عباس وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح. هذا في البخاري، نعم، كل هذا في البخاري. ها؟ نسر كانت لحمير لآل ذي كلاع، وسواع كانت لهذيل. سيأتي الجمع من كلام الشارح رحمه الله، سيأخذ منا وقت الكتابة على السبورة، لكن ممكن تكتبوا بسرعة. طيب خفوا أيديكم، المفروض طالب العلم أول ما يسمع الكلمة يكتبها مباشرة. طيب ود كانت لكلب بدومة الجندل، ود كانت لكلب بدومة الجندل، هذه الأولى. وأما سواع فكانت لهذيل، سواع كانت لهذيل، كانت لهذيل. وأما يغوث فكانت لمراد، يغوث كانت لمراد ثم لبني غطيف، ثم لبني غطيف. قال ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما يعوق فكانت لهمدان، فكانت لهمدان. وأما نسر، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع، لآل ذي كلاع، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح. سيأتي الجمع، منهم من قال أنهم بعد نوح، منهم من قال أنهم قبل نوح. قال العلامة العثيمين رحمه الله وهذا التفسير فيه إشكال، يعني تفسير ابن عباس، وهذا التفسير فيه إشكال، حيث يقول رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وظاهر القرآن أنها كأنها قبل نوح. قال الله تعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ما معنى مكرا كبارا؟ ما معنى كبارا؟ كبارا أي عظيما، ومكروا مكرا كبارا أي عظيما، كذا قال ابن كثير رحمه الله. قال ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فظاهر الآية أن قوم نوح كانوا يعبدونهم، أنه نهاهم عن ذلك. فسياق الآية يدل على ما ذكره ابن عباس، إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح عليه السلام، والله أعلم. يعني فيه إشكال، فمنهم من قال أنهم من قوم نوح، منهم من قال أنهم قبل قوم نوح، قبل قوم نوح. ولا مانع أنهم كانوا قبله، ثم أنكر عليهم لما صاروا من قومه، لما خالطهم فأنكر عليهم. قال قوله وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، دليل ذلك قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك نبي، لكن يوجد الكذابون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سيأتي بعده 30 كذابا كلهم يدعي أنه نبي، لكنهم كذابون، لكنهم كذابون. فسجاح ادعت النبوة، ومسيلم الكذاب ادعى النبوة، ورتن، وما أدراك ما رتن؟ هذا رتن ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. هذا ادعى، هو ما ادعى النبوة، ادعى الصحبة، ادعى أنه صحيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنالك من ادعى النبوة مثل هؤلاء كمسيلمة الكذاب، وهكذا أيضا سجاح، وهذه سجاح أيضا قالوا التقت مع مسيلمة، التقت مع مسيلمة وأدخلها إلى غرفة معطرة مبخرة ونام معها 3 أيام ثم خرجت أسقطت صلاة الفجر والعصر، قالت تسقط صلاة الفجر والعصر بعدما نامت مع مسيلمة الكذاب. وهكذا أيضا كثير من هؤلاء الكذابين. مسيلمة الكذاب له قصص عجيبة، جاء في مرة من المرات إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له أنزل على محمد القرآن وأنا أيضا أنزل علي قرآن، فقال له متأكد؟ قال نعم متأكد. قال اسمعني من قرآنك، فأسمعه من قرآني، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، فهو كاذب. وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضح فضح، حتى طلع عندنا نبي من ذمار الآن بيدعي النبوة من الحدا، يعني من بيت القوزي، وهذا قدم اثنين، يعني تنافس في الشر وفي الكذب والدجل. نعم هذه الأيام. فهذا بارك الله فيكم من الكذب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون، فمنهم من يدعي أنه جبريل، منهم من يدعي أنه النبي، منهم من يدعي أنه المهدي، منهم من يدعي ويبلغ به المرض والتيه والحالات النفسية أن يدعي أنه الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مما يحذر منه، مما يجتنب. فمن الذي يأتي هذه الأيام يقول أنا المهدي أو جبريل أو أنا نبي أو غير ذلك، اعلم أنه مهلوس، إما أنه زيد القات، زيد القات خزن بالليل والنهار وبعدين شعب فادعى أنه جبريل أو ادعى أنه المهدي أو ادعى أنه نبي، وإما أن هذا الرجل الله أعلم أش يتابع من أمور من أفلام، فخرج يعني فيه حالة نفسية من متابعة تلك الأفلام والمسلسلات الشريرة، والمسلسلات الشريرة. فالحذر الحذر من أمثال هؤلاء. وأذكر مرة يا أخوان حصلت لي قصة مع شخص قال أنه نبي ومن بلادنا أصيب بمرض عافاه الله، كان طالب علم، بعدين طلب مني أني أبايعه وله اسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي، دعا أنه المهدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهدي أنه اسمه يواطئ اسمي، وهذا الرجل اسمه يعني فلان ابن فلان من بلادنا، وهكذا أيضا يبعثه الله من مكة. قلت له أنت بعثت أيضا من البلاد، كيف هذا؟ ما هو سابر؟ فالشاهد بارك الله فيكم أغلب هؤلاء يصابون بحالات نفسية، وبعضهم يكون مدفوع من جهات وغير ذلك. فالحذر من هؤلاء. وأيضا إذا رأيت أنه قد صار له أتباع غير ذلك، إن استطعت تحذر بالتي هي أحسن فافعل، وإلا فاجتنب، فإن بعضهم يكون مدسوسا على الإسلام. قال فإن قيل أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمان وهو رسول، فنقول هذا حق، ولكنه لا ينزل على أنه رسول مجدد. صحيح لا ينزل بشريعة جديدة، هو ينزل ليحكم ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال بل ينزل على أنه حاكم بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ونصره، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء، معنى هذا أن الله عز وجل أخذ على الأنبياء أنه لو أرسل إليهم نبي سيؤمنون به وينصروه، هذا هو معنى الآية. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، المراد بالإصر هنا العهد والميثاق، أخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، وهذا تفسير ابن عباس ومجاهد. وقال محمد بن إسحاق وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاق الشديد المؤكد، ميثاقي الشديد المؤكد. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وهذا الرسول المصدق المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه وغيره. قوله وهو كسر صور هؤلاء الصالحين، من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم كسر صور الأصنام. والتكسير ينقسم إلى قسمين، تكسير حسي، كسر الأصنام بيده وبآلة في يده، هذا حسي، تكسير معنوي بالدعوة إلى التوحيد، هذا تكسير معنوي. قال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر صور الأصنام، وذلك يوم الفتح، أي فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. قال وذلك يوم الفتح حين دخل الكعبة فوجد حولها وفيها 360 صنما، على عدد أيام السنة 360 صنما كلها تعبد من دون الله عز وجل. هل تنفع هؤلاء؟ لا تنفعهم. هل تضرهم؟ أيضا لا تضرهم، يعني تضرهم بحيث تلحق الإضرار بأجسامهم وأجسادهم، لا، ولكن يلحق بهم الضرر يوم القيامة. قال: وفيها 360 صنما، وجعل يطعنها عليه الصلاة والسلام بالحربة، أي شيء في يده، وهو يتلو قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب يا أخوان، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك.